من الحديث سلام أو سلام على قوم الآخر ضد إبراهيم لما مات الملوك ذكروا أن أخذ الأثمان فتوضأ وصلى وكذلك تغيث الله لما قال الموليس ما قال هذا فتوى أن أخذ الأثمان وتوضأ. وفي حديث من الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا قولي وهو الأنبياء قبلي وإلا به إلا الله. ثم يمكن أن الأمر في هذا واسع لكن أقرب أنه ليس خاصا بهذه الأمة، لكن ما هو الخاص بهذه الأمة؟ خاص بها نعم والله تهديد في الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرفا مهكرين من آلافهم على خاصة، أما النبوة نفسه فلا. نعم قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا بالنية. لو أن الإنسان توضأ أو اغتسل أو صلى أو قرأ أو صام لكن دون نية يصح؟ فلهذا الحديث لا صيام لمن لم يبين النية منه. النية مهمة، ودليل ذلك الحديث الصحيح المشهور حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، وفي بعض الألفاظ الصحيح إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا توضأ الإنسان فلابد أن ينوي. ما هي الأعمال التي تعمل أو تفعل بعد الوضوء او توضع من اهلها؟ هل الانسان توضع عشان يهج او توضع عشان يصوم او توضع عشان يعتكف؟ يتوضا من اهل المصلي ويتوضا من اهل المنبر ويتوضا لا بس لا معنى يتوضا من اجل نفس المصحف، لو اراد ان يقرا في المصحف فلا يجوز على الصغير الا اذا كان هذا، اما لو اراد ان يقرا حفظا ولو كان محدثا حدثا اصغر، اما المحدث حدثا اكبر فلا بد ان يقرا ولا يحتسب. فعرفنا انه يشرع من أجل الصلاة ومن أجل الطواف ومن أجل نفس المصحف. ما تعلم كيف أما قول يشرع الإنسان أن يتوضأ أن يكون دائما أمامه في حديث بلال، ويشرع له إذا أراد أن ينام أن يتوضأ. الوضوء يشرع في أشياء كبيرة، لكن الأفعال الواجبة التي تفعل في الوضوء أو بعد الوضوء كل هذه الثلاثة. قال ثم يقول بسم الله إلا بالنية. عرفنا هذا، والنية يذكر بعض منها شرط صحة الوضوء، الوضوء له شروط وواجبات وسنن وفروض. قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن يكون في قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال نخرج بعد الصلاة. نخرج بعد الصلاة. من ذاهب الناس صدقوا له على المعين وصفاه وشراه فلا نؤخر الناس الذي يدرك ذلك بعد الصلاة. فالإسلام صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتوضأ لا بد من استحضار النية أنه يتوضأ أو يقوم بهذا العمل بنية أنه يصلي أو يقوم ويمس المصحف. والنية عمل قلبي لا يجرى التدخل فيها في جميع الحالات والصور الصحيحة. وما يفعل بعض الناس من التدخل في النية أو البدعة الناس يقول نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات خلف هذا الإمام، كل هذا لا أصل له في شرع الله. فإن التلفظ بالنية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مخالف للشرع ويدل على أن في عقل الإنسان هذا شيء. أما مخالفة للشرع فإن الله جل وعلا يقول قل أتعلمون الله في دين الله لا حاجة إلى ذلك. وكون هذا مخالفة للعقل هذا مثل الشخص الذي قدم له طعام فقال نويت أن أرى يدي في هذا الطعام وأرى لقمة وأرى ربها. فهو الشخص يتكلم بهذا شوف على عقل وجود فكذلك ذلك الحكم. ولكن من قال بهذا من الشافعية وغيرهم يعتمدون على كلام المسلم قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم وهو قوله لا عبادة إلا بذكر. وجعل الأصل تلفظ النية على الكلام. والإمام الشافعي رحمه الله بين أن لم تقيد إلا الإيمان قصده تكبيرة الإحرام لا تلفظ النية. فالمهم أن النية يعني شرط في صحة الطهارة. والنية مقام عظيم في الشرع لأن بعض الناس عنده نية حسنة ونية خالصة في أمور كلها وبعض الناس نيته على العكس. والله سبحانه يجازي كل العالمين. فالمهم أن التلفظ بالنية بدعة لأن النية مبلغها القلب. بعد ذلك المسلم يقول بسم الله هل يجيب الرحمن الرحيم؟ بسم الله. ولهذا الحديث أمر بسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا غلام سل منا وكل بيمينه وكل بمالك. فيسلمي سلم لا يكون شيئا، لكن لو زاد الرحمن الرحيم فلا يكون شيئا. فالامر راشد الا من اهل من قال لا يشرع التكريم الا في هذه الوقت فقط، والسحب الاقتصار على مسلمه عند الاكل، عند الشرب، عند الدماء، عند الذبح، عند دخول المسجد، عند القول منه، الا انه نص على ان يكره ان يزيد الرحمن الرحيم في حاله الذبح، لأنه لا يناسب المقام. تذبح الذبيحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة لا تناسب، المشروع بسم الله فقط. والبسملة تدخلها الأحكام التقليدية الخمس، فتجب في حالات وتحرم في حالات وتصلح في حالات وتكره في حالات وتباح. متى تجب؟ الباب عند الوضوء تجد التسمية عند الوضوء مع الذكر وتسقط في النسيان في مذهب الحنابلة. فرق العلماء يرى أنها لا تجب وإنما هي مستحبة. الذين يقولون بالوجوب يستدلون بالحديث المشهور: لا وضوء، لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. هذا الحديث المشهور بعض العلماء ضعفه، قال الإمام أحمد لا يذكر في هذا الباب شيء، ومن أهل العلم حسن هذا الحديث لكثرة طرقه، قد حسنه وصححه كما أظن من حسنه ومنهم صحيح، والحسن قسم من أقسام الصحيح كما هو معلوم. فالأقرب أن الحديث لا بأس به لأنه طرق كثيرة، قد ألف بعض المتأخرين رسالة كاملة عن طرق هذا الحديث اسمها كشف المخبوء في ضمون حديث أو ضمون حديث لا التسليم منه. تجد عنده لكن تجد مع الذكر، مع الذكر وتسقط في النسيان. الذكر والذكر هذا وقت صحيح وهذا وقت صحيح. اما الذكر الذي هو ذكر الله فهو ذكر صلاه، ذكر الله ذكرا كثيرا، لكن الذكر الذي هو عود النسيان الذال به مكسوره تسقط. تجب مع الذكر او تجب مع الذكر من طرق فلا او اذا قصد الذكر مقابل النسيان. اما ذكر القلب المعروف او ذكر اللسان، ذكر اللسان المعروف ذكر الله على الكسر لا شيء. فتجب عند الوضوء وتجب ايضا عند الذبح. لو ذبح ريحا ولا يسمي وهو امداد فان عملت ذبحا. فالبعض العلماء يقول ولو نسي فانها لا تحتاج هذا القول في شده، والصحيح انه لو نسي هذا الذبح لا تحتاج. نعم. نعم. واحد جاب له تسكي قال بسم الله تشرب خمر تقول بسم الله هذا من الحرام بل إذا كان وصل الاستهزاء فإنه يكفر. شخص يزني نسأل الله لنا عنه السلامة والعافية ثم أراد الفعل بهذه المرأة قال بسم الله أراد شخص أيضا يشرب الدخان طلع الدخان جاء السيارة بسم الله هل يشرع هذا؟ بسم الله إيران من البركة في هذا الشيء فأي بركة من القمر أي بركة من الزنا أي بركة من الدخان فكل فعل محرم يحرم أن يبتدئه بسم الله. ومتى تكرار؟ يعني قوله كما هو نستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل راسه ويغسل قدمه، هذا هو الماء المستعمل وضوء الفم. فالوضوء هو الماء، هو الماء المستعمل، والوضوء هو الفعل مثل السحوب والسحور. نعم. قال ويغسل كفيه ثلاثا. ويغسل كفيه ثلاثا، هذا يغسل كفيه ثلاثا، هذا مستحب. إذا أراد أن يتوضأ يشرع له أن يغسل كفيه ثلاثا، إلا إذا قام من نوم الليل فبعض العلماء يرى أنه يجب. مسألة فيها خلاف المشهور، لكن يتأكد هذا إذا قام من نوم الليل يغسل قدميه ويغسل كفيه، لأنه يحتمل أن يكون علق بها بعض النجاسة فيغسلها. نعم. ثم يتنظر ويستشرف ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاثة. إذا نوى وسمى وغسل كفيه ماذا يعمل؟ يتمضمض. المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم منك. لو أدخل الماء في فمه وحرك لكن ما منك والشكم عليه، حكمه لا يسلم ولا يؤثر على المرض. لكن الاولى عدم هذا ينظف ما في فمه، المفروض ان يكون يشرب غير هذا. لكن الاولى الانسان تمام اولا يموت في هذا الماء فليتلع لا باس، هذه المرض. والاستنشاق هو جلب الماء للنفس الى فالآن ثم نذكر هذا استنشاق، وهو مأخوذ من النشق وهو الجهد. المضمرة ما تكون هذا الاستنشاق ما تكون. نعم. إذا أخبر بعض العلماء يرى أن المضمرة والاستنشاق لا بد منهما في الوضوء وفي الغسل، وبعضهم بدل فيكون مستحبان في الوضوء وواجبان في الغسل، وبعضهم بدل بين المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة سنة والاستنشاق واجب، لأن المضمضة ليس فيها أمر، الأحاديث التي وردت فيها فعل منه عليه الصلاة والسلام وليس فيها أمر خلاف الاستنشاق، فإن فيه أحاديث صحيحة في مسلم وغيره الأمر من الاستنشاق. والأقرب في هذا وجوب الكلمية، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ واستنشق، وفعله بيان الواجب، والفعل الصادق من النبي صلى الله عليه وسلم بيان الواجب واجب. وإلا في الأصل الأصل من الأفعال المجردة لا تدل على الوجوب، إلا ما كان بيان الواجب فإنه واجب. المهم أن الإنسان يتمرمر ثم يستنشق، ويشرع له أن يبدأ بالمرمرة والاستنشاق بعد ذلك، ويكون فعل المرمرة قبل فعل الاستنشاق وفعلهما قبل غسل الوجه. هذا هو المشهور، اتفقوا على هذا انه يبدا بالمرمرة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. لكن ما هي الفائده؟ كون المرمرة يستنشق ثم يغسل الوجه، لو غسل الوجه ثم المرمرة يستنشق ولا يغسل، ايش فائده هذا؟ البيت ولا يبدا بهذا ثم هذا ثم هذا؟ نعم. لا مو هذا تقول في وجه واحد في المنظر هو الاسم الشاق من الوجه، ولهذا يقولون يجب كما يأتينا رأس الوجه ومنه المنظر هو الاسم الشاق. قابل الوجه، وهذا الوجه سمي وجها يعني الموانع كونه يأتي بعض الأسئلة بعض الضباط وبعض الأشياء الإنسان يعلم ويكسب يزيل عن هذه الأشياء. فالمهم أن شرعية الموانع والمشاق والغموم في فوائد صحية. نعم. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا من منافذ شعر الراس اذا ما انحدر من اللحيين والدرس الاولى. اللحيين والدرس الاولى. الدقن سميه عوامله هو الدقن هذا. قال من انحدر من اللحيين والدرس الاولى ومن الاذن الى الاذن الاعظم. هذه حدود الوجه شمال ومنهما شرق المغرب. حتى الوجه هذا يتكلم عنه شمال اليمين تحده شمالا منام شعر الراس المرتد لا حول ولا قوة، لان من الناس لم يكن اقرا اصلا ما شعر، ومنهم من يكون ايش؟ ايش يقولون؟ اقرا. بعض الناس شعره نعم هذا شعر، لكن المعتد من الناس فوق، فلا اعتقد ان اصلا من الشعر ولا هذا الاقرا ولا الاقرا، لان شعر من هو المتوسط. فالذي له شعر ماسك يجب عليه ان يحسب هذه، والذي له شعر مبتدئ يجب ان يحسب على هذا، ما يحسب من جهه بعلاج الشعر في البطل والشعر شيء معتدل. فهذا حتى من منال شعر الراس معتدل الى من حذر من اللحيين، هذا لحى وهذا لحى، وانتقل طولا هذا في الطول او نقول على الاسلوب الجغرافي شمال وجنوب. منال شعر راس معتدل الى المعتاد المعتدل او المعتاد الى من حذر من اللحيين، هذا لحى وهذا لحى، والذقن هذا ومن الأذن إلى الأذن من الشرق إلى الغرب، هذا كله وجه وهذا كله وجه، فما خرج عن هذا فليس من الوجه. فيجب على الإنسان إذا أراد أن يغسل وجهه وكفره أن يستوعب هذا كله، ويشرع عليه المبالغة في غسل الوجه كما جعل أن يصب الماء على الوجه وما في الناس يقصد الإنسان، هذا ما لا شيء ولا لا شيء ما يجوز، هذا الاستيعاب ما ذكر في هذا اللحن من منابت الشعر المعتاد إلى من حذر من الطول، من منابت شعر الراس المعتاد إلى من حذر من اللحيين من ذكر الطول، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا تحذير الوجه، والوجه سمي بهذا كما سبق لأنه تحصل في المواجهة وهو أشرف الأعراف، ولهذا يجعله الإنسان يغسل بوجهه من لا نعم. قال المهني وعنده إن كانت خفيفة وإن كانت تصف البشرة التي مقبلتها. إن كانت خفيفة اللحية لم تكن خفيفة ما ترى البشرة التي تحتها، لو كان هنا الأرض أو حتى الخاطر أو شيء ما تدري، لأن الشعر مضبط هذه كثيرة، ما إذا كان الشعر تعرف البشرة التي تحتها لو فيها شيء ظهر هذه خفيفة ما يدري. تقليل اللحية سنة وليس بواجب على الصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء أحاديث التقليل فيها بعض الكلام ومنهم من حسنها، وذكر بعض أن اللحية إذا كانت كثيفة وهي كثيفة وبشرة بسببها فإنه يجب تقليلها، وإذا كانت خفيفة فإنه يجب غسل اللحية، هذا هو المشكل. لكن لو غسل وجهه هكذا دون تقليل صحيح أنه يصح الوجه. نعم. ثم يغسل يديه من المنطقتين ثم يغسل يديه يغسل يديه إلى المرفقين. هذا إلى هنا بمعنى ما فتغسل يدك كلها إلى المرفقين. هذا يدخل الغسل مع المرفقين. يبدأ اليمنى أفضل ثم يشفر لها ولو عدد الصلاة ما ينبغي مقابلة السنة. وإلى ما بعدها هل يدخل فيما قبلها أو لا؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني وأنتم على تقدير الآية لا إذا قمتم إلى الصلاة واضح يعني وأنتم على غير طهارة. من قال إلى الصلاة ولا طهارة لا يحتاج توضؤ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الأول وأيديكم إلى المرأة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى عندنا الآن إلى وعندنا برؤوسكم. لاحظوا كلمة إلى وكلمة وحرف داخل هذا يأتي بموضوع. يقول أهل العلم ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها إلا في كم مسألة كلها واحدة فلو مثلا بعت شخصا أرض قل هذه الأرض من هنا إلى هذا الجدار هذا إلى صوت الجدار ما بعد إلى سيبدأ واضح في الحد الجدار. كل حالة ما بعد إلى غير داخل فيما قبلها إلا في ثلاث مسألة ثالثة وهي قوله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق وقوله تعالى وأرجلكم إلى المرافق. فإلى المرافق بمعنى مع المرافق إلى بمعنى مع ومع الكعبين وإلى الكعبين بمعنى مع الكعبين. فالكعبان والمرفقان قبلهما داخلان في الغسل هذا هو المرأة. وهذا يتوسع شوي هذا اسمه هذا طول هذا وعظم يلي الإتهام الخشوع ورسغ ما رسغ، هذا الشرط الثاني. وعظم يلي إذهاب رجل، هذا إذهاب رجل العظم الذي يليه. وعظم يلي إذهاب رجل ملقب بماذا؟ ببوع، تأخذ بالعلم وأحذر من النار. يقول فلان ما يعرف هو عدو الشوع، وفعل كثير من الناس يقول وين الكوع وين الكوع شوف معي عرفنا. فالمهم أن الإنسان يغسل يديه مع نور قليل. نعم، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية يغسل الكعبين مع القدمين. والمسألة الثالثة نعم ثم يمسح رأسه مع القدمين. المسألة الثالثة ها؟ وإلى المرافق الثانية للكعبين. المسألة الثالثة لا يأتي مسألة ها؟ شيء يبدأ هكذا إلى طهارة. ثم يردهما من ألف بدل، ولهذا الشعر يحتاج إلى الرد الثاني. في صيغة العكس عكس هذه وصيغة الأقران من هنا وهنا ورد ثلاث صفات، لكن أصحها أنه يبدأ بمقدر الرد هنا فقط ثم يعود ويمسح رأسه مرة واحدة ولا يشرع أن يعيد على المرء، بخلاف ما تقدم المرمرة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، المشروع أن يتمرمر ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا، الواجب مرة والثانية سنة والثالثة سنة أيضا. ثم يمسح رأسه مع كل يوم، قال الله تعالى ويديك المرافق وامسحه، المسح خلاف الغسل برؤوسه، الباء هنا لماذا؟ للإبصار. قال ابن برهان من زعم أن الباء في التبعير فقد جاء أهل العربية بما لا يعرفون، فالإنسان إذا أراد أن يمسح رأسه يمسح جميع الرأس، هذا هو المكان أن يمسح جميع الرأس بفعل عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عثمان حديث عمران عن عثمان رضي الله عنه حديث الثالث الصحيحين في سورة الوضوء. فالمعتمد أن الرأس يمسح ثانيا، قد يكون شيء يسير لا يضر، أما قول بأن ينزل نفسه ثلاث شعرات أو الرأس أو كذا هذه أقوال اجتهادية، المعتمد أنه يمسح جميع الرأس مرة واحدة. نعم. وعليكم فطر الثالث ذهب إلى قضاء وجاء ثم رجع. كيف أنا مسحت؟ المهم أن يمسح، لكن من أولى أنه هذا من هذا من هنا إلى هنا ثم يرجع. ثم رجع. نعم. كل هذا الشعر. لا ما أفضل شيء أفضل هذا الشيء. نعم. مع الأذنين كقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، حديث لا بأس به، لأن بعض العلماء يرى أن الأذنين من الوجه ويستدلون بحديث الوالد في سجود التلاوة سجد وجهه لله الذي خلق وصور وشق به لسان الآن وبصر فالسبب الأذنين، فقالوا إنها من الوجه، ولكن على كل حال قول الأذنان من الرأس واضح، والأحاديث البلية في هذا واضحة، فالأقوال أن الأذنين تمسحان لا تغسلان، فإن من قال إنهما من الوجه يتبصر. نعم. وما هو كيف لا نمسح الأذنين؟ لكن لو جعل الشداد ذات الأذنين الأذنين ومن الإلهام على صناعهما أحسن. قال يبدأ بيديه من مقدمه ثم يروهما إلى فقاه ثم يروهما إلى مقدمه ثم يصل بجريه إلى كعبيه ثلاثا ويدركهما في الوسط ويخرج أصابع أصابعهما في الغطاس ويدركهما في الوسط، يعني يبسط قدميه بعد ذلك مع الكعبة والكعبة داخل الغطاس، هذا واضح. نعم. قال ثم يصل نظره إلى السماء قبل ويخرج أصابعهما، تخليل الأصابع المسلم القدمين اليدين هذا من الخلال، لأن هذا يدخل خلال هذا، تقريبا. أما بالنسبة للأصابع فقد جاء أنه يجعل يعني الخنصر أو الخنصر تحت أصابع القدم من كيف ما قلل فإنه يجزئ. والمقصود من هذا أن الماء يصل إلى اليد كاملة وإلى القدم كاملة، ما في ذلك ما بين أصابع قدمين واليدين. فالتخريج سنة وليس واجبا. نعم. ثم يرفع النظر الى السماء فيقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الفعل هذا غريب والذكر صحيح، لان روايه الرفع هذه فيها كلام، وبناء على عدم ثبوتها فانه لا يشعر. اما الذكر فهذا فارغ في صحيح مسلم وغيره، اذا انتهى الانسان من الوضوء يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله. هذا الله تعالى أنفر من القاعدة المعروفة عند العرب أنهم لا يفصلون النظير عن نظيره إلا بالقصد. فالله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا، أتى بالمسح، وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين. القدمان على الرجلان مقصولتان، اليدان مقصولتان، الوجه مقصول. فلماذا جاء الخاص وامسحوا برؤوسكم بين مقصولين، بين القدمين والرجلين؟ أخذ العلماء من هذا وجوب الترتيب، ودل عليه فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يخبر عنه ولا في الحديث رواه أنه أقل من هذا. فالترتيب هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، والخامس هو الفرض الخامس، والسادس الموالاة. الترتيب تعريفه قالوا: أن لا يقدم غسل عضو على الذي قبله. والموالاة تعريفها: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشغل الذي قبله. فلو قرر أن إنسان تنمض استنشق غسل وجهه ويديه، ثم راح قهوة تغدى أو تعشى أو أفطر، خلاص مسح راسه وسقط، يصلح؟ ليه؟ نقول له دلوان كون يغسل قاص طويل ما هو ضابط القاص الطويل؟ زيادة أن لا يمشي، أن لا يتأخر غسل عضو حتى ينشأ الذي قبله في الزمن المعتدل. الزمن المعتدل فرق دقيقة، لكن إذا كان في رياح وحر شديد تنشأ بعضها. فالمهم إذا كان هذا يسير مدة طلق واحدة من ذلك متوضع واحد سهلة، ولا كلم تلفون ورد عليه أو جوال أو ما لأن هذا يسير، لكن إذا تلفوا هذا الساعة يتكلم ما ينفع. فالمهم أن الأعراض إذا نشأت في الزمن المعتدل فنقول أعدوا من أول، أما إذا لم تنشأ فليكن. وكذا لو انقطع عنه الماء، هذا يحصل من الإنسان كما يتوقع انقطع عنه، فلا حرج لو ذهب إلى الماء توضأ بعد أثمان على ذلك لا بأس. نعم، عرفنا الآن أن الوضوء له فروض ستة. الفرض وش معناه؟ الفرض في اللغة هو الحجز والقطع. الحجز ما فيه إبانة، والقطع فيه إبانة فهو أعظم، ومنه فرضة الماء التسمية الماء. وفي الشرع الشعبية أو في الاصطلاح الفرض الفرض معناه هو واجب على كل حال، لكن يقولون ما هو في ما يقال فاعل ما يقال فاعل امتثالا ويعاقب تارك. بعضهم يأتي بشيء أدق وهو قول ما يقال فاعله امتثالا. كلمة امتثال يعني لو كان فعل مو امتثال ما يفعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. وش الدقة في هذا؟ أن هذا أحسن من الأول. اللهم صل على محمد. وشكر الزيادة عليها وتفضل الزيادة. لو قال لا من يقاسون من ثلاثة واحد الأربعة زوج خير ثم ذلك في الحديث يأتي في آخر الزمان قوم يعتدون في الطهور والدعاء من الاعتداء في الطهور أن يزيد على ذلك. والمغار في الثلاث هنا الغسلة الكاملة لليد أو الوجه، لو أخذ غرفة وغسل بها بعض يد وغرفة ثانية ما قليل إلا خمس غرفات شارب واحد واحد ما هو معنى أن غرفة واحدة لا، لو غسل يده في غرفات كثيرة ما تم غسل كاملا بكامل اليد أو باليد كاملة إلا بغرفة ثانية واحدة. نعم. والإسراف وتكره زيادة عليها والإسراف في الماء كذلك يكره الإسراف في الماء وفي غيره. والله سبحانه لا يحب المسرفين ولا تسرفوا، ويقول سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا فهذا يعني الطوارئ والشرط هو المطلوب، لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في النفقة ولا في كل شيء، الإسراف لا تحب. يستدلون على عدد مشروعية هذا الحديث المشهور إلا أنه ضعيف، وهو حديث من؟ نعم؟ حديث سعد بن وقاص أنه مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ويتوضأ، قال أهل الوضوء أو الماء إسراف؟ قال نعم لا تسرف ولو كنت على نهر جار. حديث مشهور عند الإمام الغريب لكن غريب ومعنى صحيح. الإنسان لا يشرب ولو كان على نهر أو كان على بحر، ما يقول الماء فيه لا، هذه عبادة تأتي بها على وجه المشروع. نعم. ويسن السواك حين تغلق الحرب. السواك معروف العود الذي يستعمل في تعويض الأسنان يجمع على كيف عليه السواك، هذا اسم للعود الذي يستاكل واسم للفعل يجمع على غيرها. ها؟ ايش؟ وين الجمع المشهور؟ شايفه؟ ساوي. إيه هذا جمع مشهور عند الناس لكنها غير صحيحة. السواك هذا كلمة مفردة تطلق على الفعل وعلى العود التي يستاكل، ويبنى السواك على سوك وسوك، أما مساويك فهو قطع جمع غير صحيح. وذكروا أن بعضهم راى شيئا من هذه الأعراض فقال له الآخر ما هذه؟ فقال هذه ضد محاسن يا أمير المؤمنين. من هو من هذا الرشيد الجاهل؟ قلت له يحيى. المهم أن السواك يجمع على ما ذكرت لكم، لكن الأمر به ايش تقولون؟ من يعرف؟ إذا أردت أن تأمر أحدا بأن يستعمل السواك أو المسواك يقال له سواك أو مسواك، ايش تقول له؟ ها؟ تقول له سكة سكة. ذكروا أن بعضهم أدخل على هارون أو غيره فأراد أن يختبره، كان معه سواك فقال له مر من هذا السواك سكها، والسواك مشروع ومسنون كل وقت، وفيه فوائد عظيمة. وفي قول قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة له. وقد ألف هذا العلم في أحد الرسائل كثيرا، ولبعض المنظومة فيه يكون من جراحة السواك. قد ذكر حكاية تتعلق بالسواك ذكرها ابن كثير في بداية النهاية، وهي أن رجلا دخل مسجدا وفيه عالم يتكلم عن السواك وفوائده، فقال: كل هذه الفوائد في هذا السواك يعني مستغرب. قالوا: فلما ذهب إلى بيته وأراد أن ينام جعل السواك ماء في جبهته، فعاقبه الله جل وعلا بأن حصل معه يعني في بطن الشيء مدة، ثم خرجت منه دابة وحركت وماتت ومات هو بسبب هذا الاستهزاء، استهزاء بالسواك، فعاقبه الله هذه العقوبة. الإنسان لا يجوز له أن يستهزئ بأي شيء من الدين، وهذا أيضا خلاف الموضوع. الإنسان يستهزئ بشيء من الدين هذا كفر، ولا يستهزئ بشيء من غير الدين، لأن الكمال من الرجال لا يقومون بهذه الأفعال. نعم، على كل حال السواك سنة مطلقة، ويتأكد في حالات يتأكد عند تغير الماء، إذا تغير الإنسان بسبب طعام أكل مثلا أو ما أشبه ذلك، أو طول سكوت أو بعد النوم تغير كما يأتي هذا من قيام النوم، يتأكد بهذا. نعم، وعند قيام النوم لأنه لما نام قام يكون فمه قد تغير، يكون له رائحة فيشرع عن الإسلام، كما كان له سنة إذا قام شاق فتاه بالصلاة. نعم، وعند الصلاة وعند أيضا الوضوء على المرمرة ينبغي أن يستأك، وإذا دخل بيته فيتأكد السواك في هذه الحالة، وحكمه أنه سنة. والمشروع أن يستأك في السواك المعروف، وينبغي أن يكون ما يستأك فيه غير ضار. قد ذكر بعض النباتات وبعض الأشياء تضر الأسنان وتضر البدة، البدة كعدة، أما الشعب الناس المفتة فإنه ضر يصل وضعوا البدة بعيدا. والسواك يشرع على الأسنان والبدة وعلى اللسان، كل هذا يسمى بالسواك. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشفع لأمتي إذا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فاستحقوا النساء عند كل صلاة، ولبعض الأطفال مع كل وضوء وعند كل صلاة، فيتأكد أن المرمرة عند الوضوء في حال المرمرة وعند الصلاة وعند دخول البيت وعند تغير الفم وعند قيام النوم، كل حالة تستدعي تنظيف الفم فإنه يستاك سينظم الفم. لكن لو استاك بخرقة أو منديل هل يحصل على السنة؟ أو فرشة أسنان؟ طبعا يقول نعم، ولو استاك بأصبعه أيضا طبعا يقول نعم، طبعا يقول يصيب من السنة بطريقة التنظيم. على كل حال الإنسان ينظف أسنانه ويعتني بالسواك، لأن السواك والسنة الذي من الأعراض فيه فوائد طبية نافعة للأسنان ونافعة للمدة ونافعة للعمر الذي بين الأسنان، هذا يسمونه عمر. فاستعمال هذا الشيء أفضل المريض، والشيء الذي تحصل به السنة بلا إشكال خير من شيء بعض العلماء يرى أنه لا يحصل، يعني ترجع الثواب على ما مثل ما لو استمر السواك. ويستحب في سائر الأوقات، كل ساعة في الليل أو إلا للصائم بعد الزوال، والصحيح أنها حتى للصائم بعد الزوال. الذين يقولون لا يشرع يقولون أنه يغير القلوب، لكن الواقع لا يغير، لأن القلوب يأتي من المعدة يستهل قبل أن يستهل، هذا أخطاء. وفي حديث من؟ أي حديث عالم الطبيعة رضي الله عنه، فرائض النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أرسي أسلاك وهو صحيح. أما حديث إذا صمتم فاستاقوا في الغداء ولا تستاقوا في العشي فإنه حديث ضعيف. بالنسبة للنية، أول مسألة إذا ذكرت لكم أنه لا يشرع تدخل في النية مطلقا. بعض العلماء يستثني مسألتين، تدخل في النية عند الحج والتدخل في النية عند الذبح، ولكن بعضهم يقول في الواقع أن هذا تدخل بالمنوي لا بالنية، فتكون قاعدة مضطربة. الله يستنشق بالماء، هذا الواجب.